وكذلك يدخل فيها أن يكون قد نوى شيئا حسنا ما شاء الله تبارك وتعالى. وضد هذا النية السيئة، النية السيئة إما أن يكون نوى لغير الله، أن يكون عمل عمل من أعمال الخير، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو بر أو صلاة، ولكن نواها لغير الله، هذه النية السيئة. أو أن يكون نوى أن يعمل شيء من الشر، كنوى أن يسرق أو أن يزني أو أن يفعل شيء من الشر، هذه النية السيئة. فهي تعريف النية السيئة بها. النية الحسنة تضمن أمرين، بالنسبة للعمل الصالح أن يكون قد نواه لله تبارك وتعالى، يصلي يصلي لله، يصوم يصوم لله، ما يشرك بالنية أن يراه الناس وأن يمدحوه بحق، وإنما يعمل عمله صالح. أمر آخر أن يكون نوى أن يعمل عمل من أعمال الخير، كنوى يزور أهله وأبناءه، نوى أن يتصدق، نوى أن يصوم، نوى أن يبر، نوى أن يصوم، النية الحسنة. والعكس النية السيئة هي تشريك هي المراءة أو أن ينوي شيء من الأعمال، وهذا له نساء الله. الله كتب الحسنات والسيئات، قال من عمل بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عاملها كتبت له عشر إلى 700 ضعف الأضعاف. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عاملها كتبت له سيئة. فالذي هم بالسيئة يعني أمر سيء وما عمله خاف من الله كتبت له حسنة. الله يقول للملائكة اكتبوا على وحدة أمر بالسيئة، ليه؟ يقول لأن تركنا خوف الله، قال إنما تركنا إن عملها اكتبوا السيئة وحدة. لذلك قال يعني بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عشرات أسرة، نجي جمع السيئات واحد واحد واحد واحد شيك ربنا يكتب السيئات واحد واحد سيئات تكتب واحد والحسنة تكتب عشرة إلى أضعاف كثيرة، عشرة عشرة عشرة عشرة. فلما يجي في الحسبة النهائية يطلع الآحاد تغلب العشرات، يعني فظيع هذا، وايد مشرم يعني هذا طيب آحاد تغلب عشرات، المفروض العشرات تغلب، كمعنى ذلك أن آحاده كثيرة، سيئات كثيرة أكثر من حسنات، لأن لو الحسنات عشر سيئات تغلب لأنها بعشرة، كمعنى ذلك أن الذي تغلب آحاده عشرات يبقى عامل عشر مرات من السيئات أكثر من الحسنات. ويل له في ساعات هذا ما عندك تفكر فيه، وإنما إذا هم بالسيئة فلا تكتب له حتى يعني الله تبارك وتعالى يقول يعني لا تكتبها تفرض، لعله أن يرجع عنه، فإن فعل لا تكتبه لعله أن يتوب، جاء في هذا الحديث أنه لعله أن يتوب فتمحى عنه فتكتبه، لكن ما في تفكير ساعات ونحن